الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من حقوقه وبها يكمل الإيمان ويستقيم عقد الإسلام أن يعرف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، أن يطلع على سيرته وأن يعرف سنته وأن يحرص على معرفة أحواله في ليله ونهاره وفي سائر شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذاك أن معرفة حاله والاطلاع على أقواله وإدراك ما كان عليه مما يجذب القلوب إليه، إذ إنه صلى الله عليه وسلم كمل الله له الأخلاق وأتم عليه الإحسان، فكان في الذروة من طيب الشمائل وحسن الخلق كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي أن يحرص المؤمن على تعلم هديه ومعرفة سنته والعناية بأقواله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على فهم معاني ما نقله أصحابه عنه، فإنما تميز جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سائر طبقات الأمة وعن سائر قرونها أنهم كانوا أعظم الناس فهما لمعاني كلام الله عز وجل ومقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبقدر ما يفتح على الإنسان من هذين، من فهم معاني كلام الله عز وجل وإدراك مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح له من الخير ويدرك من العلم شيئا عظيما. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه. نواصل ما كنا قد بدأنا فيه من قراءة كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وقفنا على قوله رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد ذكر ما يتصل ببيان الأيام المعدودات التي فرضها الله تعالى في الصيام. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء بيانها فقال: أياما معدودات. وزاد بيانها إيضاحا في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهر الذي جرى عليه سنن سير الهلال إما أن يكون 29 يوما، وإما أن يكون 30 يوما، لا يخرج عن واحد من هذين. فإذا كان ناقصا فهل ينقص بذلك الأجر؟ هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أن نقص الشهر لا ينقص به الأجر، لذلك قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد المقصود بشهري العيد شهر رمضان وشهر ذي الحجة، فإنهما موضع العيد الذي شرعه الله تعالى لأهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان الشهران هما أفضل شهور العام لكثرة ما فيهما من الخير، ولكثرة ما فيهما من العمل الصالح، ولكثرة ما فيهما من الأجور. ففي شهر رمضان تحط الخطايا وترفع الدرجات وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وفي شهر ذي الحجة يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وفيه يوم النحر، وفيه أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهذه الأيام، وفيه العشر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فهما شهران مباركان، هما أفضل شهور السنة، أفضل شهور السنة شهر رمضان وشهر ذي الحجة. فإذا نقص هل ينقص ما فيهما من فضل؟ جاء بيان ذلك بما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب شهر عيد لا ينقصان. وساق في ذلك قال أبو عبد الله، يريد البخاري، يريد نفسه، قال إسحاق وهو إما ابن راهوية أو ابن سويد، وإن كان ناقصا فهو تمام، إن كان ناقصا في العدد فهو كمال في الأجر والثواب، فهو تمام في الأجر والثواب. وقال محمد، قيل ابن سيرين، وقيل البخاري نفسه، فمرة ذكر نفسه بالكنية ومرة ذكر نفسه بالاسم، لا يجتمعان كلاهما ناقص، أي لا يقع في سنة أن يجتمع شهر رمضان وشهر ذي الحجة غير تمام، لا يجتمعان في شهر في سنة من السنوات ناقصين. ساق في ذلك حديثا بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة، بين الشهران اللذان لا ينقصان وهما شهر رمضان وشهر ذو الحجة. نقف عند قوله لا ينقصان، ما المراد بلا ينقصان؟ هناك جملة من الأقوال، أشرت في أول الحديث أن معنى عدم النقصان هو التمام والكمال في الأجر والمثوبة ولو نقص، لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد لا ينقصان أي أنه لا يجتمع نقص شهر رمضان ونقص شهر ذي الحجة في سنة من السنوات، بل إذا كان رمضان ناقصا فلا بد أن يكمل شهر ذي الحجة، وإذا كمل شهر رمضان فقد ينقص شهر ذي الحجة، لكن لا يجتمع النقص فيهما. والواقع في سير أعوام الناس أن النقص قد يحصل فيهما، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله شهر عيد لا ينقصان محمول على السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، أي أنه في تلك السنة وليس في كل السنوات. وهذا القول الثالث في المسألة. وقيل قول الرابع وهو أن ذلك بناء على الغالب، الغالب أنه لا ينقص الشهران، لكن قد يكون في شهر من الشهور في سنة من السنوات أن ينقص الشهران، فما ذكر بناء على الغالب. وأجود الأقوال هو ما بدأ به المصنف رحمه الله فيما نقله عن إسحاق بن راهوية، وهو أن قوله وإن كان ناقصا فهو تمام، أن المراد بالنقص هنا ليس نقص العدد، إنما نقص الفضل والعطاء والخير وما إلى ذلك، فهما لا ينقصان حتى ولو نقص عددهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب، أي ما جاء في قوله لا نكتب ولا نحسب. لا نكتب المراد بالكتابة الكتابة المعهودة، وهي رسم الحروف المنطوق بها والمتكلم بها. ولا نحسب هذا يتعلق بالعدد، أي ولا نصير إلى الحساب، ولا نحسن الحساب ولا نعتمد الحساب، هذا معنى قوله لا نكتب ولا نحسب. هل هذا ذم للكتابة والحساب؟ الجواب لا، ليس ذما للكتابة والحساب، إنما هو بيان أن الأحكام المتعلقة بهذه الشريعة لا تستند على كتاب وحساب، وهذا من يسرها وتسهيل الله تعالى على أهلها، أن الأحكام المتعلقة بعباداتهم لا تعتمد على كتاب ولا حساب. فمن أخذ من قوله لا نكتب ولا نحسب ذم الكتاب والحساب فهذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وأذن لجماعة من الصحابة بكتابة الحديث، وأجمعت الأمة على كتابة القرآن، كما أن الحساب يعتمد عليه في معرفة مصالح كالفرائض على سبيل المثال، فإن فيها بابا يتعلق بالحساب الذي به تعرف قسمة المواريث. فقوله لا نكتب ولا نحسب ينبغي أن يفهم على سياقه. ساق فيه المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية، هذا خبر عن حال الأمة، والمقصود بالأمية أي أنها لا تعتمد الكتابة والحساب. وقد ذكر الله تعالى هذا في وصف الأمة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والأمية قد تكون مذمومة وقد تكون غير مذمومة، الأمية قد تكون مذمومة وقد تكون غير مذمومة، وجاءت في القرآن في سياق الذم وفي سياق الوصف والبيان. في سياق الذم قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، هذا في وصف أهل الكتاب المتقدمين من اليهود والنصارى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يفهمون ولا يدركون معانيه، وهذا المعنى في الأمية مذموم. لكن هذا لا علاقة له بالكتابة، فقد يكون الكاتب أميا فيقرأ ما لا يفهم، كالذي يقرأ القرآن مثلا ولا يتدبر معانيه، لا يتدبر معانيه، هذا وإن قرأ القرآن مرات هو غير محمود، قد يدخل في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يدركون معانيه ولا يقفون عند أسراره ولا يتدبرون آياته، وهؤلاء في مساق الذم، هذه أمية مذمومة. أما ولو كان صاحبها كاتبا حاسبا، أما التي قال فيها هو الذي بعث في الأميين رسولا، فهذا لا ذم فيه، إنما هذا وصف الواقع أنهم لم يكونوا يعتمدون الكتابة، وإنما كانوا يسيرون في أمورهم على القول والحفظ دون كتابة. فينبغي التمييز بين مقام المدح أو مقام الذم وبين مقام الخبر والوصف للواقع. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، هذا ليس فيه ذم لهذه الأمة. فالذين يفرحون بمثل هذا لذم الأمة وتنقصها يقال لهم لم تفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يحسن الكتابة إلا أنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور، هدى الله تعالى به القلوب ونار به البصائر، وجرى على يديه من الهدايات ما لم يجر للأولين والآخرين، فصلى الله عليه. فالأمية المذمومة هي ما كان مصاحبا لعدم الفقه وعدم الفهم، أما ما كان وصفا لحال أنه لا يحسن الكتابة فهذا ليس موضع ذم. وقول الفقهاء إن الأم لا تصح إمامة الأم، المقصود بالأم الذي لا يحسن القراءة وليس المقصود الكتابة، إنما الذي لا يحسن القراءة الواجبة في الصلاة هذا لا تصح إمامته لمن كان قارئا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن قوله إن أمة أمية بينه بقوله لا نكتب ولا نكتب ولا نحسب، يعني لا نعتمد في شأن ديننا على كتابة ولا على حساب، إنما عمدة ذلك على ما جعله الله تعالى ميسرا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فالأهلة هي التي بها يعرف الناس دخول الشهور وانقضاءها أو دخول الشهور وبالتالي انقضاءها. هذا معنى قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم قال الشهر هكذا وهكذا، يعني 29، ومرة هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. وبه يعلم هذا حساب ولا مو حساب، لما قل هكذا وهكذا وهكذا حسبنا كم؟ ها حسبنا 30. لكن وبه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا نحسب، ليس المقصود أنهم لا يعرفون العد والحساب، لكنهم لا يعتمدونه في معرفة دخول الأشهر وما يحتاجونه من الأحكام. وهذا من يسر الشريعة، كيف؟ لأن الشريعة جاءت فيما يتعلق بالعبادات بأمور ظاهرة يستوي فيها الجاهل والمتعلم، الحضري والبدوي، فعلقت الصيام بالهلال، إذا رأيتموه فصوموا، الذي في البادية ما يحتاج. طبعا في الزمن السابق، اليوم تغيرت الأمور، وهذه الأمور اللي تغيرت اليوم هي فترة استثنائية في حياة البشرية وليست فترة دائمة أن الناس يستمرون على هذه الحال من هذا التطور الذي يعيشونه. وهذه ظواهر النصوص أن الأمور ترجع إلى سالف ما كانت عليه في حال المتقدمين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، هذا من يسر الشريعة ليدرك ذلك كل أحد، المتعلم وغير المتعلم، الحضري والبدوي، لأنها آية مشاهدة، إذا رأى الهلال صام وإذا رأه أفطر، ولم يحتج في ذلك إلى كتابة وحساب ومعرفة سير القمر والشمس ومتى يولد القمر ومتى لا يولد وما أشبه ذلك مما وصله إليه الناس الآن على مستوى واسع، وفي السابق كان معروفا عند الفلكيين وأصحاب الحساب المختصين به. فينبغي تمييز ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقد جرى على هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فرأوا أنه لا يثبت الشهر بالحساب، وإنما ثبوت الشهر بما أناطه به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ولا يصار إلى غير ذلك. الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن هذه الأمة أمة يسر وسهولة، ولا تعنت فيها ولا مشقة ولا تنطع ولا تكلف، بل هي أمة بنت أحكامها على اليسر والسماحة. الأمر الثاني فيه بيان معنى الأمية في قول لا نكتب ولا نحسب، وفيه تيسير النبي صلى الله عليه وسلم للناس ببيان المعاني بالمثال، فبعد أن قال لا نكتب ولا نحسب قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، خنس إبهامه في المرة الأولى وقال هكذا وهكذا وهكذا، ومرة 29 ومرة 30. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وجعل في الترجمة ما تضمنه الحديث: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يتقدم رمضان أي لا يتقدم صوم رمضان الذي فرضه الله تعالى على أهل الإسلام بقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا يتقدم، لا يجوز، لا هنا ناهية، لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وساق فيه الحديث بإسناده من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان، وجاء هنا النهي مؤكدا بالنون، لا يتقدمن للتوكيد، لا يتقدمن أحدكم رمضان أي صومه بصوم يوم ولا يومين، وذلك ينطبق على يوم 29 ويوم 30، فإن الأصل في الشهر التمام، الأصل في الشهر التمام، يعني إذا شك الإنسان هل الشهر كامل أو ناقص، أو أراد أن يلتزم بهذا الحديث أن يعمل بالنهي الوارد هنا، فيمتنع عن صيام يوم 29 ويوم 30. طيب يوم 28 هل يدخل في النهي؟ الجواب لا، لأن هذا لا يكون قبل رمضان إلا في حال نقص الهلال، نقص الشهر في رؤية الهلال ليلة 30، ففي هذه الحال يكون يوم 28 والتاسع والعشرين، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل في الشهر التمام، فيكون قوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ينطبق على يوم 30 من شعبان ويوم 29 من شعبان، سواء تم الشهر أو لم يتم، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا. وهذا النهي في قول لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين يفهم من أن تقدم رمضان بصوم 3 أيام لا حرج فيه، فإذا صام يوم 28 صام يوم 27 صام ما قبل ذلك لم يدخل في النهي. وبه يعلم أن الصيام بعد منتصف شعبان لا حرج فيه، وأن ما جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، غير محفوظ، بل هو حديث ضعيف، وإلى هذا ذهب عامة أهل الحديث، وعلى القول بثبوته لو قلنا بأنه ثابت كما قال بذلك الإمام الشافعي وغيره يحمل، لابد أن يجمع مع الحديث، لأن دلالة هذا الحديث من جهة مفهومه أنه يجوز تقدم رمضان بعد المنتصف بثلاثة أيام 4 أيام 5 أيام، وهذا بعد النصف من شعبان. المقصود أن قوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين محمول على أنه نهي عن صيام يوم 29 ويوم 30 من شعبان، وأما ما قبل ذلك فلم يرد فيه نهي، والحديث الوارد إذا انتصف شعبان فصوموا حديث ضعيف الإسناد، وقال جمهور العلماء بخلافه لضعفه، ومن قال به حمل النهي فيه على الكراهة لا على التحريم، ولهم أوجه أخرى في توجيهه، وقالوا إن النهي هنا في حق من لم يصم من أول الشهر، أما من صام من أول الشهر فإن له أن يصم ما بعد المنتصف، والصواب أنه لا كراهة لضعف الحديث، فيصح صيام ما بعد النصف ولو لم يسبق صيام قبله إلا قبل يوم أو يومين فإنه ينهى عن لما جاء في قول لا يتقدم من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال إلا أن يكون رجل، هنا استثناء، إلا استثناء مما تقدم، إلا أن يكون رجل أي إلا أن يوجد رجل، والمقصود شخص رجل أو امرأة، لكن النصوص الشرعية تأتي بذكر الذكور بناء على الغالب في الخطاب، وإلا فالمقصود الرجل أو المرأة لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. إلا أن يكون رجل يصوم صومه، وفي بعض الروايات يصوم صوما، يعني له صيام معتاد، له صيام معتاد، فيصوم ذلك اليوم، أي فلا بأس أن يصوم ذلك اليوم، ويندرج في هذا من كان له صيام معتاد، بأن يكون مثلا من عادته أن يصوم يوم الاثنين، أو من عادته أن يصوم يوم الخميس، ووافق أن اليوم الذي قبل رمضان أو اليومان اللذان قبل رمضان أحدهما اثنين أو خميس، أو أن يكون من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، فهنا لا يدخل في النهي، له أن يصوم. ومن باب أولى في جواز الصوم أن يكون عليه قضاء لم يتمكن من قضائه أو أخره، فله أن يصومه قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن الصوم هنا لا علاقة له برمضان، إنما هو لمعنى آخر، والمنهي عنه هو أن يكون الصوم لأجل رمضان، لقول لا يتقدمن أحدكم رمضان، فإذا صام لمعنى آخر غير معنى ملاحظة رمضان بالاحتياط له أو نحو ذلك فإنه لا حرج عليه ولا ينهى عنه، إنما ينهى عن أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لأجل رمضان. فأما إذا كان لصيام اعتاده أو لواجب تأخر فيه، سواء كان قضاء أو كان كفارة أو كان نذرا، فلا حرج أن يصوم، لأنه يندرج في قوله من حيث المعنى إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. وقد جاء النص عن النهي عن صيام يوم الشك، وتقدم الكلام عليه في ما ذكر المصنف رحمه الله قبل ذلك، وقلنا إن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، سواء حيل دون رؤية الهلال بحائل كغيم أو قتر، أو لم يحل دون رؤية الهلال غيم أو قتر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بآية أصول المفطرات. أصول المفطرات ثلاثة، يعني المفطرات التي أجمع العلماء عليها وجاء ذكرها في القرآن والسنة، وهي الأصول ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث هو الاستمتاع بالجماع وما تنقضي به الشهوة من دونه. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام أي الليلة التي يكون فيها صيام، الليلة السابقة ليوم الصيام. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ما الذي كان يقع أو على أي معنى نزلت هذه الآية؟ في ماذا كانوا يختانون أنفسهم؟ وما سيأتي في حديث البراء، وذلك ما ساقه المصنف بإسناده عن البراء، قال: كان أصحاب محمد إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، هذا في أول فرض الصيام، كانت حال الصوم على هذا النحو: إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته، لم يأكل ليلته، يعني يبتدئ الصوم لا من طلوع الفجر بل من نوم الإنسان، يبتدئ يوم صومك من نومك لا من طلوع الفجر. هذا معنى قوله رحمه الله: كان الرجل إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يعني يبتدئ الصوم من نومه ولو لم يأكل شيئا. فمثلا لو أنه أذن المغرب أو جاء وقت المغرب وغفت عين الإنسان ولم يأكل، فعند ذلك يلزمه أن يستمر صائما إلى اليوم التالي. هذا في أول مشروعية الصيام، هذا الذي تاب الله تعالى على الأمة وخفف عنها وعفى، فجعل الصوم مبدأه لا من نوم الإنسان ليلا بل من طلوع الفجر. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاستقر فرض الصوم ابتداء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا من نوم الإنسان في الليل، فلا علاقة له بمبدأ وقت الصيام. ولذلك قال في سبب نزول هذه الآية، قال: فلما حضر، نعم، قال رحمه الله: لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا. وهذا يبين ما كان عليه حال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قلة ذات اليد، ولا غرابة أن تقول لا. فسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم دخل على بيته كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة فقال لها: أعندك شيء؟ قالت: لا. فليس غريبا إذا كان هذا سيدهم وإمامهم وقدوتهم يدخل البيت ما يلقى ما يأكل، أن يكون هذا حال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا. قال: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني أدبر من الجيران من هنا أو من هناك، المهم أن وعدته بأن تعد له طعاما، وهذا في صيام، وكان يومه يعمل، أي أنه كان في يومه يشتغل ويكد، وهذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يكونوا في صيامهم على نحو ما يفعله كثير من الناس من تعطيل الأعمال والانقطاع عنها، بل كان يعمل يومه. فغلبته عيناه فجاءته امرأته وقد أتت بطعام، فلما رأته قالت: خيبة لك، خيبة لك يعني خبت، والخائب هو الذي لا يدرك مطلوبه، هذا المقصود بالخائب، هذا ليس دعاء إنما هذا خبر عن الواقع، خيبة لك يعني لم تصب ما تؤمل من الطعام، رحت وجهزت الطعام وأتيت به إليك ولم تدرك منه شيئا خيبة لك. فهذا ليس دعاء ولا سوء عشرة، إنما هذا خبر عن الواقع، حيث إنه لن يستفيد من هذا الطعام شيئا، فقد غلبته عينه ونام، وبالتالي سيواصل صائما إلى اليوم الثاني بعد غروب الشمس. قال رضي الله عنه: فلما انتصف النهار، يعني من اليوم الثاني، غشي عليه أو غشي عليه، يعني أصابه الغشي، والغشي هو تغطية العقل، نوع من الإغماء بسبب الجوع والإنهاك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أصاب قيس بن صرمة الأنصاري من العناء والتعب، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخرها، والتي فيها قوله جل وعلا: قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففرحوا بها فرحا شديدا لما فيه من التخفيف ولما فيه من التيسير والتسهيل. وهكذا الشريعة، وهكذا المؤمن يفرح برخصة الله عز وجل، فإن ذلك موجب لامتثال الله، امتثال ما أمر الله تعالى به مع انشراح النفس. ففرحوا بها فرحا شديدا. وعلى هذا التخفيف، بعض الناس إذا جاء تخفيف جاءت رخصة ذاك صدره، وظن أن الدين لا يكون إلا في الشدة ولا يكون إلا في المشقة. لا، الدين هو أن تطيع الله فيما أمر، فيما تحب وفيما تكره، وفي العسر وفي اليسر، وفي المنشط وفي المكره، أن تكون ممتثلا ما أمرك الله تعالى، تطلب رضاه لا ما تشتهي نفسك، فإن الإنسان إذا طلب ما تشتهي نفسه أورده المهالك. قد تشتهي نفسك التشديد كما قد تشتهي نفس غيرك التسهيل. شهوة النفس مشكلة، إنما الشأن، كل الشأن في أن تطوع النفس على طاعة الله وعلى طلب مرضاته فيما تحب وفيما تكره. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت أي الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فرخص الله لهم أن يأكلوا ليلة الصيام كلها، وأن يشربوا ليلة الصيام كلها، وأن يستمتعوا بكل مباحات ليلة الصيام، وإنما يمنعون من ذلك إذا تبين الفجر حتى تغرب الشمس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء قال: حدثني سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. هذا الحديث، هذا الباب يشبه الباب السابق، ولذلك ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب قوله، قول الله تعالى: كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه البراء يعني الحديث المتقدم في قصة قيس بن صرمة الذي فيه أنه يبتدئ صيام الناس، كان في أول أمر ابتداء الصيام من أول من النوم وليس من طلوع الفجر. ثم ساق الحديث بإسناده لبيان معنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا نزلت في أول أمر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وليس فيه من الفجر. يقول عدي رضي الله تعالى عنه وهو من آخر من أواخر الصحابة إسلاما، أسلم في السنة السابعة من الهجرة فيما يظهر والله تعالى أعلم، قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. العقال هو ما يربط به البعير عن القيام فتعقل يده أو رجله، والغالب تعقل يده لئلا يقوم، وليس المقصود بالعقال ما يستعمله الناس الآن لتثبيت ما يلبسونه على رؤوسهم، فتسمية هذا مشتقة من هناك لأنها تعقل الغترة عن أن تسقط أو تذهب. المقصود أن العقال هو حبل أو رباط يعقل به الإبل. عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود واستمر في الأكل والشرب ينتظر أن يظهر النور الذي يميز فيه بين العقال الأسود والعقال الأبيض. طبعا في الليل ونحن نتكلم في ليل ليس فيه إضاءات ولا فيه أنوار ولا فيه مصابيح، لا يميز الإنسان بين الألوان، لأن التمييز بين الألوان هو ثمرة النور والإضاءة، فالعين إنما تبصر عندما يكون هناك نور ينعكس على شافة ترى ما هي ألوانها وما هي حقائقها وعيانها. لكن في ذلك الوقت ليس ثمة مصابيح ولا أنوار إلا ما يسر. كان رضي الله تعالى عنه قد وضع عقالا أسود وعقالا أبيض بجواره، فاستمر يأكل ليتبين لون العقال الأبيض من العقال الأسود، لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، لأنه عتمة لا ضوء، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هذا يقتضي التأخر الكثير حتى يتبين، لأنه لن يتبين العقال الأسود من العقال الأبيض إلا إذا أسفر. فقال إنما ذاك سواد الليل وبياض النهار، يعني أن قوله حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض ليس المقصود به سواد العقال أو الخيط وبياضه، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ومعلوم أن هذا يتبين بوقت متقدم على تمييز الإنسان بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. هذا الذي وقع من عدي رضي الله تعالى عنه لم يكن خاصا به، بل جرى من جماعة من الصحابة، ولذلك ساق المصنف رحمه الله الحديث بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. ومن هنا بيانية، من هنا بيانية لم تنزل، فكان الرجل إذا أراد الصوم ربما ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود في رجله في أصابعه أو نحو ذلك، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، وهذا لا يكون إلا بعد الإسفار وظهور النور وانتشاره. قال فأنزل الله من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار، وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إن وسادك العريض، قال بعضهم إن هذا فيه نوع من جعلوه نوع من التهكم بعدي، وحاشاه أكمل حاشا أكمل أحاشا أكمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم أن يتهكم بسائل، إنما كان ذلك على وجه المداعبة وعلى وجه الملاطفة وعلى وجه بيان أن ما فهمه مما هو ظاهر اللفظ بعيد عن مقصود الشارع، فليس المقصود الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنص، إنما الخيط الأبيض من الفجر والخيط الأسود من الفجر، فلما التبس كان من تيسير الشريعة أن أنزل الله تعالى من الفجر فنزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الحديثين جملة من الفوائد، من فوائد الحديث ما دل عليه ما دلت عليه الآية أن الإنسان إذا أراد الصيام فله الأكل والشرب حتى يتبين، والتبين لا يكون إلا من تحقق، وعليه فإنه له أن يأكل ويشرب حتى يتحقق من ظهور الفجر بتمييز الخيط الأبيض عن الخيط الأسود. اليوم الناس لا يعتمدون هذا، إنما يعتمدون في الغالب أذان المؤذنين، لأنه لو أراد الناس أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود مع هذه الإضاءات في المدن لتأخر ذلك جدا، وإنما يكون هذا في الأماكن التي لا نور فيها، ولذلك يعتمد الناس أذان المؤذنين. وإذا كان الأذان متقنا بالحساب فإنه يجوز اعتماده، وعلى هذا عمل الناس من قديم الزمان، حيث يعتمدون الحساب في معرفة أوقات الصلوات، إلا أن في وقت الفجر إشكالا جعل الحساب فيه مشكلا، أن العلماء مختلفون في الدرجة التي إذا كانت الشمس فيها تحت الأفق تحت قبل الظهور متى يكون الفجر، فمنهم من قال في الدرجة 18 ومنهم من قال في الدرجة 14، وبينهما فرق 4 درجات، وبين الدرجة والدرجة قريب من 5 إلى 6 دقائق في بعض الأحيان، وبالتالي اختلف كلامهم في الوقت الذي يتبين فيه الفجر. ولكن الذي يسعى الإنسان الآن هو أن يعتمد الحساب الذي في بلده، فإذا أصدرت الجهات المختصة المعنية بالمساجد وأوقات الصلوات تقويما فيه الأوقات فإنه يلزمه أن أن أن يلزمه الاعتماد يلزمه ويعتمد عليه لأجل الخروج من إشكالية هل دخل الفجر أو لم يدخل. لكن من حيث القاعدة الفقهية يقولون إذا أخبرك مخبران ثقتان أحدهما قال لك إن الفجر قد تبين والآخر قال لك إن الفجر لم يتبين، فإنه لا يلزمك الأخذ بقول من قال إنه قد تبين. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. وعلى كل حال الذي يسعى الناس اليوم ولا سبيل لهم إلا أن يأخذوه هو أن يجروا على ما أصدرته الجهات المختصة في بلدانهم مما يتعلق بأوقات الصلوات. طيب، سؤال يتكرر عند كثير من الناس، إذا أذن المؤذن هل يجوز أن نأكل؟ الجواب إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فلا يجوز الأكل ولا الشرب، لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى غائية لبيان الأمد والغاية والمنتهى، فلا يجوز إذا أذن المؤذن أن يأكل أو يشرب، بل يجب عليه أن يمتنع. ويؤيد هذا ما سيأتي بعد قليل في حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت. معنى هذا دلالة الآية ودلالة الحديث أنه إذا تبين الفجر وجب الإمساك ولا يجوز الأكل ولا الشرب بعد تبين الفجر. وما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الإناء في يد أحدكم وأذن المؤذن وأراد أن يصوم فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه أو حاجته منه، هذا الحديث ضعيف، وعلى القول بصحته محمول على ما إذا كان الإنسان لم يتبين الفجر شاك، إذا كان الإنسان شاكا في تبين الفجر. أما إذا كان غير شاك فإنه لا يجوز له الأكل بنص القرآن، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. هذا ترجم له المصنف رحمه الله وهو على غير شرطه، ولذلك ذكره في الترجمة معلقا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، لأن بلال يؤذن بليل، وجاء ذلك في رواية مسلم أنه قال: فإنه يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل تبين الفجر، وذلك في الأذان الأول وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أذان ابن أم مكتوم، فليس بينهما أمد إلا قريب. وساق بإسناده من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق عبيد الله عن محمد عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن بلالا كان يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل تبين الفجر، قبل طلوع الفجر. وهذا الأذان فائدته تنبيه النائم والقائم، تنبيه النائم بأن يستيقظ ليتسحر، والقائم ليرجع عن صلاته ويستعد لصيامه بسحور أو نحوه، وهو مشروع في السنة كلها وليس فقط في رمضان في أصح قولي العلماء، ويفعل في المسجد الحرام في رمضان وفي غيره، وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بعض المساجد. وفائدته هو تنبيه القائمين، تنبيه النائمين والقائمين، تنبيه النائمين ليستيقظوا ويستعدوا للفجر، إما بالسحور لمن يريد أن يصوم أو بالصلاة لمن يريد أن يستيقظ. وأيضا ينبه القائم أن الفجر قد قرب فيقصر لقضاء حاجته إن احتاج إلى حاجة. قال إن بلال قال نعم ساق بإسناده أن بلال كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا جاء الوقت، إذا دخل الوقت. وفي رواية مسلم وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، يعني ينبه على تبين الفجر فيرقى ويؤذن. قال رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر وعائشة: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاسم: ولم يكن، القاسم بن محمد الراوي عن عائشة، ولم يكن بين أذانهما أي بين أذان بلال وأذان عبد الله بن مكتوم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني ما بينهما إلا أن يرقى عبد الله بن أم مكتوم وينزل بلال، فالوقت بينهما وجيز ليس طويلا ممتدا. وهذا يدل على قرب أذان بلال من أذان ابن أم مكتوم، وهو سبب الاشتباه. لو كان الوقت متباعدا لم اشتبه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الوقت متقارب، فلذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بلالا كان يؤذن بليل، ثم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحديث فيه جملة من الفوائد: الفائدة الأولى مشروعية الأذانين للفجر، ومن فوائد الحديث أن الأكل والشرب يمتد حتى يتبين الفجر حقيقة، وعليه فإن ما يفعله بعض الناس من تحديد وقت قبل الأذان للإمساك هذا لا أصل له، بل يأكل حتى يتبين بنص القرآن وبفعل الصحابة الكرام الذي استندوا فيه على قول خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه يجوز أن يتولى الأذان الأعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله تعالى عنه، وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فإذا كان الأذان يعلمه الإنسان من الثقة فإنه لا بأس بأن يتولى الأذان ولو لم يكن مبصرا. وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمه، حيث قال حتى يؤذن، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فنسبة الرجل إلى أمه إذا كان لذلك مناسبة لا بأس به ولا يعد ذلك تنقصا له. وفيه أنه لا يؤذن إلا إذا لا يؤذن أذان الذي للصيام وللصلاة إلا إذا تبين الفجر، قال لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفيه قصر الوقت بين الأذان والإقامة، وفيه تعدد المؤذنين، ولكن ليس في أذان واحد كما يفعل في بعض الأماكن، بل في أذانين، فإنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن يؤذن في نفس الوقت، بل كان يؤذن بلال ثم يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، كل هذه أو هذه جملة من الفوائد المتعلقة بالحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تأخير السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تأخير السحور، أي باب المشروع في السحور أن يكون متأخرا، فتأخيره أي إلى قرب وقت الفجر، فالمقصود بالتأخير هنا إلى أن يكون قرب وقت الفجر. والسحور مأخوذ من السحر، والسحر هو الوقت الوجيز الذي يكون في آخر الليل قبل الفجر. واختلف العلماء رحمهم الله في الوقت الذي يبتدئ فيه السحور، فمن أهل العلم من قال من نصف الليل، وهذا قول الأقلين، إذا انتصف الليل بدأ وقت السحور، فإذا أكل بعد منتصف الليل فإنه قد تسحر. وقال جمهور العلماء إن السحور هو الأكلة التي تكون في وقت السحر، وقت السحر قريب من وقت الفجر بعيد عن منتصف الليل، فهو قبل الفجر بنصف ساعة أو نحو ذلك، هذا هو وقت السحر. وأما ما قبل ذلك فليس سحرا، فيكون ما يأكله في ذلك الوقت ليس سحورا. وعلى هذا عامة العلماء، أكثر العلماء على هذا القول، وأن السحور هو ما يأكله الإنسان في وقت السحر، فلا يتحقق السنة في أكل السحور إلا بأن يأكل في هذا الوقت، ولا يلزم أن يأكل ما يتخمه، إنما يأكل ما يصدق عليه أنه سحورا وأنه سحور، ولو تمرة واحدة، ولو شربة ماء، ولو جرعة لبن، ولو ما يسر الله تعالى من الطعام. فلا يلزم أن يتصور بعض الناس يقول أنا إذا أكلت هذا الوقت أشعر بضيق، هذا اللي يملأ بطنه، ما بلازم أن تأكل أكلا يتخمك، كل ما يسر الله عز وجل مما يتحقق به السنة. فتأخير السحور أي ما يندب من جعل السحور متأخرا. متى وقت السحور؟ ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، والذي عليه أكثر العلماء أن السحور هو الأكلة التي تكون في وقت السحر. ومتى يكون السحر؟ يكون قبيل الفجر بوقت يسير. يقول ساق المصنف رحمه الله بإسناده يبين تأخير الصحابة السحور عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي، يعني في بيتي عند أهلي، ثم تكون سرعتي أي في انطلاقي من أهلي للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أن أدرك السجود مع رسول الله، أي تفوت الركعة ولا يدرك معه إلا السجود. وهذا يدل على أن الوقت بين السحور وإقامة الصلاة ممتد ولا قصير؟ قصير، إلى درجة أنه يتسحر في أهله. نحن لا ندري مدى قربه من المسجد، لكن ما قال هذا فيما يظهر لي إلا أنه ليس ببعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على وجازة الوقت وقصر الوقت بين السحور وبين الأذان، عفوا بين السحور وبين الصلاة. فاستدل به المصنف رحمه الله على مشروعية تأخير السحور، وأنه يكون في آخر الوقت قبل تبين الفجر، وبين هذا في الباب الثاني في قول باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، كم بين السحور وصلاة الفجر وليس بين السحور وبين الأذان، لكن فيما يظهر أن المراد بين السحور وبين الأذان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، أي وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر يبتدئ بأول وقتها، ولذلك جاء الحديث كم كان بين الأذان والسحور، لأن الأذان هو وقت صلاة الفجر، فالمقصود وقت دخول وقت فعلها لا وقت فعلها بالعمل. يقول ساق بإسناده عن زيد بن ثابت وهو من خيار الصحابة وكتبة الوحي، وهو حب رسول، وهو من أخص الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان على عناية بالكتابة وخصه بكتابة الوحي، وهو الذي أمره أبو بكر رضي الله تعالى، وهو الذي أمره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن على حرف واحد، هو وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسنهم، كان أكبرهم سنا، كان أكبرهم سنا رضي الله تعالى عنه. زيد بن ثابت يقول: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكلنا السحور معه، ثم قام إلى الصلاة. هذا بيان قرب السحور من الصلاة، حيث قال تسحرنا ثم قام إلى الصلاة، وهذا يظهر منه أنه لم يكن هناك عمل بينهما، ثم تفيد الترتيب والتعقيب بالتأكيد، لكن سياق الحديث يدل على قرب الوقت بين السحور والصلاة. قلنا، أي من نقل الحديث، من سمع هذا القول من زيد بن ثابت، كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني متى قد يكون بدأوا بالسحور مبكرا، فسألوا كم كان بين الأذان والسحور، كم كان الوقت الذي بين بداية السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية، أي مقدار تلاوة 50 آية. وهذا مبني على ما كان عليه عمل الصحابة من تقدير الزمان بالعمل، وهو جار في لسان العرب، قدر حلبة شات. هذا من وسائل التقدير عند العرب، أن يقدروا بالعمل، ما كان عندهم ساعات يقول 5 دقائق 10 دقائق وما إلى ذلك، بل كانوا يقدرون بالعمل، فمنه قدر حلبة شات. الصحابة لما اشتغلوا بالقرآن صاروا يقدرون به، فقيل كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني تلاوة 50 آية. والمقصود بالآية هنا الآية المتوسطة، لا الطويلة ولا القصيرة، وال50 آية تشغل من الوقت إذا كانت قراءة مرتلة قريب من 10 دقائق أو أقل، إذا كانت مرتلة فهي نحو 10 دقائق تزيد أو تقل، لكنها في هذا الحد. وعليه فإن وقت السحور ليس وقتا طويلا، بل هو وقت متأخر، يشهد لما تقدم في الباب السابق، باب تأخير السحور. فيه من الفوائد جملة، من فوائده الاجتماع على السحور، فإن ثابت أخبر أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن السحور يكون بوقت قريب من الصلاة لقوله صلى الله عليه لقوله ثم قام إلى الصلاة، وفيه حرص التابعين على معرفة الوقت الذي كان عليه سحور النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله أنس رضي الله تعالى عنه، حرص أنس رضي الله تعالى عنه على معرفة الوقت الذي شغله النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، قال كم كان بين الأذان والسحور. وفيه تعلم الصحابة بعضهم من بعض، فأنس بن مالك الراوي يسأل الراوي عن زيد يسأله، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا القرآن وسيلة لقياس الوقت، فكان يقول رضي الله تعالى عنه في التقدير قدر قراءة كذا، وهنا قال قدر قراءة 50 آية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إيجاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا آخر باب نقرأه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: باب بركة السحور، أي ما فيه من الخير. البركة هي الخير الكثير، وأصلها مأخوذة من البروك، وهو مكان الاجتماع، ومنه تسمى البركة، مجمع الماء بركة لأنها تجمع الماء، فالبركة هي مجمع الخير. فقوله باب بركة السحور يعني ما فيه من الخير، ما فيه من النفع، ما فيه من المصالح، ما فيه من الأمور التي يسعد بها الإنسان. باب بركة السحور من غير إيجاب، أي من غير أن يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. والسحور سنة مؤكدة دل عليها ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وأيضا ما في مسلم من حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وأيضا أنه فعله صلى الله عليه وسلم فكان يتسحر كما تقدم في حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فاجتمع فيها القول وبيان الفضل وبيان الفضل ومخالفة أهل الكتاب والفعل حيث كان صلى الله عليه وسلم يتسحر. قال رحمه الله في بيان ما استفاده من أن السحور غير واجب، قال لأن النبي وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، والوصال هو وصل صوم يوم بيوم من غير فطر، هذا معنى الوصال، أن تصل صيام يوم بيوم من غير فطر بينهما، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله الصحابة معه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي في الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فدل ذلك على عدم وجوب الصوم، والصحابة واصلوا معه ولم ينههم، فدل ذلك على أن السحور مبارك لكنه ليس واجبا. ساق المصنف حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل. إيش معنى واصل؟ وصل صيام يوم بيوم، يصوم اليوم مثلا السبت ويأتي المغرب ولا يفطر ويستمر صائما إلى الفجر، ف ثم يصوم اليوم الذي يليه، فيصل صوم يوم بيوم من غير فطر. وهنا يكون صام الليل والنهار، وهو من المواضع التي يكون الصوم فيها ليلا. الأصل في الصوم لا يكون إلا نهارا، لكن متى يكون الصوم ليلا؟ إذا كان تابعا للنهار فإنه يصوم ليلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولذلك قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم فواصل الناس، والناس المقصود به أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لما رأوه يواصل واصلوا لحرصهم على متابعته واقتفاء هديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فشق عليهم أي لحقهم مشقة من المواصلة مع حرصهم على متابعته صلى الله عليه وسلم، فنهاهم، لكن نهيه كان رحمة بهم كما جاء في حديث عائشة، وكما يظهر من سياق حديث ابن عمر أنه لما شق عليهم نهاهم، قالوا إنك تواصل، احتجوا بفعله لما نهاهم، قالوا له إنك تواصل، معنى هذا لنا فيك أسوة حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم، لست كمثلكم. وهنا بيان أنه فارقهم في هذه الحال، لم يكن كهم في هذه الحال، وأيكم مثلي في بعض الروايات، والمقصود به بيان ما جاء به البيان في الحديث إني إيش عندك؟ إني أظل أطعم وأسقى، وفي رواية أخرى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت. وهنا أبيت يعني أن ذلك يقع ليلا وليس نهارا، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فميز الله تعالى رسوله بهذه الخاصية التي مكنته من أن يواصل يوما تلو يوم. ما الذي كان يطعمه صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قال أن يؤتى له بطعام من الجنة فيأكله ويشرب منه، فيكون بذلك معنى قوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والصواب أنه ليس كذلك، لو كان يأكل ويشرب لقال إني لست مواصل، أنا لا أواصل، إنما أكل وأشرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله يمده بقوة تغنيه عن الطعام والشراب، فكان ما يجده من لذة مناجاة الله وذكره وتلاوة القرآن ومدارسته مع جبريل يغنيه ذاك عن الطعام والشراب، يعطيه قوة يكتفي بها عن الطعام والشراب، وهذا خاص به. فلم يكن الصحابة يدارسهم جبريل، ولم يكونوا على نحو نشاطه في الطاعة والعبادة، فكان ذلك خاصا به. وهذا معنى قوله أيكم مثلي، وقوله لست كهيئتكم. فالذي ميزه الله تعالى به هو ما آتاه من القوة والقدرة لسبب الطاعة والعبادة التي يستغني بها عن الطعام والشراب، لكن هذا ليس للصحابة مع علو قدرهم وسمو منزلتهم وارتفاع مقامهم، لكن لم يكونوا كهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك نهاهم. بل إنه لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، فواصل بهم ثلاثة أيام، واصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، فكانوا قد صاموا ثلاثة أيام متتابعة دون أكل أو شرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني نصمت الثلاثين أيضا واصل أربعة أيام، لكن لم يحصل ذلك، كالمنكر لهم تقول عائشة، يعني كالزاجر لهم أنهم لم يأخذوا بالرخصة. وهذا الحديث يدل على سبب سياقه بيان أنه لا يجب السحور، ولو كان واجبا لأمر به وقال إنكم تأثمون بترك السحور. ومنه يعلم قوله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أن ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وأن عدم أكلة السحر ليس من التشبه المحرم، بل هو مما ينبغي مخالفة أهل الكتاب فيه، ولكن إن لم يحصل فإنه لا ينهى عنه. ساق في آخر حديث الباب تسحروا فإن في السحور بركة، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال تسحروا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وندب إليه بذكر فضله، فإن في السحور بركة. السحور فيها وجهان، السحور بالضم والسحور بالفتح، وكلاهما له معنى صحيح. السحور بالفتح الأكل، بالفتح يطلق على المادة التي يأكلها الإنسان في السحور، أي ما يأكله في هذا الوقت فيه بركة. البركة هنا ما هي؟ طب نأتي إليها بعد قليل. والوجه الثاني فإن في السحور، وهو فعله لا في الأكل، لكن الفعل نفسه بغض النظر عن الأكل فيه بركة. وفي كلا الحالين هو خير وفضل، والمعنى متقارب. لكن السؤال ما هي البركة؟ ما هي بركة السحور؟ بركة السحور من أوجه، أولا أنه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتسحر، أنه امتثال لما أمر به في قول تسحر فإن في السحور بركة، أنه حضور وشهود لهذا الوقت الفاضل الذي يتنزل فيه رب العالمين فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، أنه يعين على العبادة والطاعة، فإن في الأكل في أكلة السحر ما يعين على الصوم ويقوي الإنسان عليه. هذه الفائدة الرابعة، هذا أوجه من أوجه بركة السحور، هذه المعاني الأربعة. المعنى الخامس أن الله تعالى يبارك في هذا الطعام الذي يأكله الإنسان في هذا الوقت فينتفع به بدنه ويندفع به عن بدنه الضرر، ففيه بركة من حيث انتفاعه بالمأكول ومن حيث ما يدفع به عن البدن من الأضرار. ولذلك زمزم مباركة، طعام طعم وشفاء سقم، وهكذا كل ما وأثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم بركة من الطعام، فإنه يحصل به الغذاء للبدن على وجه تام ويندفع به عن البدن ما يكون من الأضرار والآفات. هذه بعض أوجه البركة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نقف على هذا الباب ونسأل الله تعالى التيسير والإعانة. عندك سؤال؟ نعم، ناخذ سؤال أو سؤالين ثم أو ثلاثة ثم نقف. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسعى أو ساحات الحرم النبوي والحرم المكي؟ الحائض في قول أكثر أهل العلم لا تدخل المسجد، استنادا إلى ما جاء في حديث عائشة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إلا أن هذا الحديث ضعيف. وعليه فإنه لا مانع أن تدخل الحائض المسجد إذا أمنت من تلويثه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ائتيني بالخمرة، خمرة قطعة من الخوص كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها بقدر الوجه، فقال ائتيني بالخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على جواز دخول الحائض إلى المسجد لحاجة، وأنه لا دليل على منعها من ذلك. فإذا أمنت من تلويث المسجد وكان لها حاجة في دخول المسجد من ذكر من من من من حضور ذكر أو علم أو سؤال أو قضاء حاجة أو موافقة رفقة كما هو الحال في بعض من يأتي إلى العمرة وتخشى من بقائها في الخارج، كل هذا لا تمنع منه الحائض على الصحيح من قولي العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا أحرمت بالعمرة قبل دخول شهر رمضان ثم طفت وسعيت بعد دخول الشهر فهل أدرك فضل العمرة في شهر رمضان؟ عمرة رمضان العبرة فيها بالإحرام بمعنى عقد النسك، فلا تكون عمرة في رمضان إلا إذا عقد النسك في رمضان. فإذا عقد الإحرام عصر يوم 30 أو عصر يوم 29 فإن عمرته ليست في رمضان، لأنه لبى بالعمرة في شعبان، وكونه فعلها في رمضان هذا لا يجعلها من رمضان، كونه طاف أو سعى لا يجعلها من رمضان، إنما تكون من رمضان إذا لبى في رمضان. ومثل من لبى قبل غروب الشمس يوم 30 من رمضان وطاف وسعى بعد غروب الشمس، هذه عمرة رمضان ولو كان الطواف والسعي بعد غروب الشمس، لأن العبرة بالتلبية بالدخول في النسك بعقد الإحرام، فإنه هو الذي يكون به العمل في رمضان أو في غير رمضان كتكبيرة الإحرام. الآن رأيتم من كبر الإحرام قبل دخول الظهر قبل دخول وقت الظهر بثانية، هل ينعقد ظهرا؟ لا، لأن الوقت لم يأتي، فالعبرة بالوقت، والوقت إنما يكون في رمضان وتضاف العمرة في رمضان لا بفعلها إنما بالإحرام بها. وعليه من أراد العمرة فإنه ينتظر حتى يعلن دخول الشهر أو تغيب شمس يوم 30 ويحرم بعد ذلك لتكون عمرته من رمضان. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل يجوز لي القيام بالعمرة لصديق من دون علمه، علما أنه يشق عليه القدوم إلى الحرم المكي؟ إهداء الثواب لحي أو ميت يصله في قول أكثر أهل العلم، لكن لا أشير عليك أن تفعل هذا في مثل هذه الصورة، لأن الإنابة إنما وردت في صورة خاصة، وهي ما إذا كان الإنسان عاجزا ببدنه قادرا بماله، وإذا كان يشق عليه لأنه مثلا لا يتيسر له من أجل المال، أو لا يتيسر له من أجل عدم وجود وسائل نقل أو ما إلى ذلك، فهنا اعتمر عن نفسك وادعو له. أما أن تهدي أعمالك على فلان وفلان فأنت بحاجة إلى العمل، ولا تضمن من يعمل عنك بعد موتك، لا تكن سخيا بعملك، إنما ادعو لمن تحب، والدعاء خير ما تهديه لمن تحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر انقطاع عمل الإنسان قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية وعلم ينتفع به، ثم قال: وولد صالح ماذا يصنع؟ يدعو له ولا يعمل له؟ قال: يدعو له. لماذا قال يدعو له؟ لأن الدعاء ينتفع منه الإنسان الداعي ويصل خيره لمن دعوت له. أما العمل إذا أهديته فثوابه يذهب منك إلى غيرك، وليس لك من أجل العمل إلا أجر الإحسان. فمثلا لو إنسان حج وأهدى ثواب عمله لأحد أو حج عن غيره، هنا له أجر الإحسان إن كان محسنا، وأما أجر الحجة فهي لمن أهديت إليه. ربنا زدنا علما وفقهنا في دينك، وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا، ونلقاكم فجر غد بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.